من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلاً ومرحباً بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقدمها تحية وعرفاناً لواحد من أئمة الموسيقيين، هو الشيخ زكريا أحمد الملقب بشيخ الملحنين، الذي فارق دنيانا في 15 من شهر فبراير عام 1961. مستمعينا الأعزاء، ونتابع سهرة أحلى ألحان زمان بصحبة الإذاعية هالة الحديدي، ولكن بعد أن نقدم لكم جديد الأنباء، حيث ورد إلينا هذا الخبر العاجل الآن من ديسك الأخبار. في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن واقعة إلقاء عبوة ناسئ بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة يوم الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع عن تحديد مكان وجود مرتكب الواقعة بحارة الدردير بالضرب الأحمر، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أميني شرطة من الأمن الوطني ومباحث القاهرة وإصابة ضابطين. في ذات السياق، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل في الحادث، هذا وقد توجه محافظ القاهرة لمستشفى الحسين للإطمئنان على المصابين. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء، ونوافيكم بجديد الأنباء في حينها. على موجاتنا من القاهرة، موجات البرنامج العام، نتابع سهرة ألحان زمان بصحبة الإذاعية هالة الحديدي. بعد أن أهدانا رصيدا كبيرا من الأنغام الشجية والألحان الأصيلة، وقد اشتهر زكريا أحمد بالأصالة والعراقة، وتميز بهاتين الصفتين في ألحانه طيلة حياته، فاكتسب تقدير الجماهير. بدأ زكريا حياته كملحن بتقديم طائفة من الموشحات، ثم اتجه إلى تلحين الطقطوقة، فكان مجددا ومبتكرا، فاستخدم في صياغتها لأول مرة إيقاعات موسيقية لم يطرقها الملحنون في مثل هذه الألحان الخفيفة، مثل إيقاع الفالس الثلاثي، وهو يعادل في الموسيقى العربية إيقاع السارابوند. ومن نماذج هذا الإيقاع الراقص نستمع إلى هذه الطقطوقة: شبيكي لبيكي عبد وملك إيديكي، في غرامك بيشاكي ولا يصعبش عليكي، شبيكي لبيكي. كلمات الأديب بديع خيري، مقام رست، ويغنيها المطرب الكبير صالح عبد الحي. Thank you. الأصلين بحرية من الجنة والظلام. لحن الشيخ زكريا أحمد مجموعة من الديالوجات أو الألحان الثنائية تناول فيها بعض الموضوعات الاجتماعية، واشترك الشيخ زكريا في غنائها مع عدد من المطربات الشهيرات، ونستمع منها إلى ديالوج البسطجي، وتشترك معه في الغناء المطربة نعيمة المصرية. صبحناه يا فتاح يا علي. من اللي بيخبط عالباب؟ انا افتح البوستاج برهيب لحضرتك ويا يا جوان. روايحي جدا كان الشيخ زكريا أحمد من أشد المعجبين بسيد درويش وفنه ومفتونا بأعماله المسرحية. وبعد رحيل سيد درويش بعام واحد أي في عام 1924 اتجه زكريا أحمد للمسرح ولحن العديد من الروايات لفرق الكسار والريحاني وعكاشة ومنيرة المهدية وفاطمة رشدي والمسرح القومي، واستمر إنتاجه المسرحي لأكثر من 20 عاماً. ومن رواية ياسمين التي لحنها زكريا أحمد لفرقة نجيب الريحاني نستمع إلى هذا اللحن التعبيري: جيت لك وأنا متهيئة أضحك واشبع تريقة. كلمات الأديب بديع خيري، وتؤديه الفنانة عقيلة راتب مقام جهار كاه. جيت لك وانا متهيئه اضحك واشبع تريقه، جيت لك وانا متهيئه اضحك واشبع تريقه، جيت لك وانا متهيئه تضحك وتشبع تريقه، جيت لك وانا فرحانة بطولي، من رقة شكلي فرحانة بطولي، يا ما ناس تضحكلي واتقل يقولولي، يا ما ناس تضحكلي واتقل يقولولي، ياللي تتاكلي حافية كحكتي، ياللي تتاكلي حافية كحكتي، اسم الله دهدي دهدي دهدي الحندقة، جاتلك وهي متهيئة تضحك وتشبع تريقة، من صغري نزاجة والفضل البابا، من صغري نزاجة والفضل البابا، طلعني شياكة جيت عطت طابة، طلعني شياكة جيت عطت طابة، حلوة عنينا ليا فورتينا، حلوة عنينا ليا فورتينا، يوم لما أكون لما أكون متخلى، جاتلك وهي متهيئة تضحك وتشبع تريقة، جاتلك وهي متهيئة تضحك وتشبع تريقة. الحلق اللولي فوق خد بيدوي، الحلق اللولي فوق خد بيدوي، يبيت عزولي على نار وبتكوي، بيت عزولي على نار وبتكوي، كل من شافني بده يخطفني، كل من شافها بده يخطفها، يلهطني له له طلعت حمباها، جاتلك وهي متهيئة تضحك وتشبع تريقة، جاتلك وهي متهيئة تضحك وتشبع تريقة. ومن رواية بدر البدور التي لحنها زكريا أحمد لفرقة علي الكسار تنشدنا المجموعة هذا اللحن: شغل المحلسة فن عظيم يلزم له نباهة وتعليم، وفيه يبدو تطابق اللحن مع معاني الكلمات بشكل واضح. شغل المحلسة شغل المحلسة فن عظيم يلزم له نباهة وتعليم، وتمرينات وتمثيلات واحترامات واصطلاحات، واحنا نوابغ فيها يا عم حطينا بدأت علاقة الشيخ زكريا أحمد الفنية بأم كلثوم عام 1931 حين لحن لها طقطوقة اللي حبك يا هناه وسجلتها على اسطوانات أوديون. كما اشترك الشيخ زكريا في تلحين أغاني أفلامها من فيلم دنانير عام 1939 حتى آخر أفلامها فاطمة عام 1946، وكان آخر ألحانه لها هو صحيح الهوى غلاب لبيرم التونسي الذي غنته في حفل الخميس أول ديسمبر من عام 1960. ومن تقطيق زكريا لأم كلثوم نستمع إلى هذه التقطوقة: ليه عزيز دمع تزله كل ساعة بين يديك، بعد صبر العمر كله وانشغال قلبي عليك، مش حرام والله حرام. كلمات حسن صبحي، مقام هزام. Thank you.